يظلنا الآن شهر النور، شهر النفحات والتجليات، شهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، فقد ارتبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر ربيع الأول، ففيه ولد، وفيه هاجر إلى المدينة المنورة والمنيرة والمنارة التي أنارت واستنارت بسيدنا رسول الله، وفيه انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فهو شهره، شهر النور والمعرفة. في هذا الشهر الكريم تتوالى نفحات الله تبارك وتعالى وتتنزل على عباده. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وفي هذه الذكرى العطرة ينعقد المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة القاهرة، قاهرة الأزهر الشريف، الأزهر المبارك، الجامع والجامعة، قبلة المسلمين الفكرية التي يتجهون إليها ويتلمسون فيها وسطية الإسلام. وفي هذا اليوم المبارك نلتقي وإياكم وهذه الجموع الغفيرة التي أتت من أكثر من 70 دولة إسلامية لتشارك في هذا المؤتمر المبارك، نلتقي وإياكم في مسجد الجزيرة حيث نعيش صلاة الجمعة الجامعة، تجتمع فيها كلمة المسلمين على كلمة سواء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجعلهم على كلمة سواء، وأن يبارك اجتماعهم وأن يجعل تفرقهم تفرقا محمودا إن شاء الله إلى الخير والبركة والنماء. أيها الإخوة الأحباب، خير ما نبدأ به وخير ما تتحلق قوله وخير ما تتحلق حوله القلوب والأبصار كلمات الله تبارك وتعالى مأدبة الله في أرضه، نعيش فيها ونلتمس منها الهدى والنور. يتلو آيات الله المباركات القارئ الشيخ محمود المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا